بين الله هقوتك فيني تعليت مني على بابك نظر بوق الود في عيني لا تسألي اللي جاك وش جابك وش جابك ما جابيني إلا هقوتك فيني تعليت مني على بابك بابك نظر بوق الود في عيني تحسبي اللي راح وحبابك شيل المسافة بينك وبيني اللي تعنى يمك أولادك عطني كلامك منك يحييني لا تحسبي اللي راح وحبابك شيل المسافة بينك وبيني اللي تعنى يمك أولادك عطني كلام منك يحييني لا تسألي اللي جاك وش جابك وش جابك ما جابني إلا هقوتك فيني تعليت مني على بابك نظر بوق الود في عيني مرات وحيابك ما ظن حمرا بس يكفيني ولا عاد تطريني وش أسبابك ما جابني إلا هقوتك فيني بموت بك مرات وحيابك ما ظن حمرا بس يكفيني ولا عاد تطريني وش أسبابك ما جابني إلا هقوتك فيني لا تسألي اللي جاك وش جابك وش جابك ما جابني إلا هقوتك فيني تعليت مني على بابك نظر بوق الود في عيني